يا نزيفاً هاتفاً في كل عين بأبي أنت وأمي يا حسين، بأبي أنت وأمي يا حسين. لا تطير عيوني فدوى روحي. يا شهيد الخضاب كان بدمع فجع أهل الأرض ولك السماء. يا نحي بالوصي وشهقت فاطمة ونشي جل مصطفى الهادي الأمين، بأبي أنت بارك الله فيك. يا دم الهادي الصبر طف كربلاء ويا شمو خل مرتضى عقد الولاء ويا دموع من العرش متهاملة أيو إرث صانه في الخافقين، بأبي أنت يا وريث آدم وموسى والمسيح يا الحفظ المصطفى ونهج الصحيح يا فداء الشر اسمع عيل الذبيح أيكم قد نالك انت الحسنيين، بأبي أنت وأمي خادم أغاتي. يا وريث آدم وموسى والمسيح يا الحفظ المصطفى ونهج الصحيح يا فداء الشر اسمع عيل الذبيح أيكم قد نالك انت الحسنيين، بأبي أنت يا شبه يحيى بجهة داوي الخصال انت يا الملك ناظر بكل مجال انت فاروق الحرام ومن الحلال ولكم طاب الولا في النشأتين، بأبي أنت نوح ما ننسى وضع ابن الغريق موقف إبراهيم وصف المنجنيق يا المشيع تبفتيتك أصعب طريق ساره قبلك كل المرسلين، بأبي أنت وأمي عافاك يا ابن خير الرسل من منارات التحرر والعدل يا من بين يديك قدمت الطفل يا من بين يديك قدمت الطفل دامي يا نحر قاطي عالودجل بأبي أنت ومثل موسى وصين وهارون الحنون ثرت ضد كل الذي يتفرعنون صحت مع نقبل يسيرنا الخاؤون فهي إرث الحق للمستضعفين بأبي أنت فديت للإسلام كل غالي وثمين نخوتك وانصارك وخير البنين هذا إرثك من جهاد المرسلين يا أبي يا الضيمي يا ابن الفرقدين بأبي أنت سقط عنهم إن تنفذت بثبات وصار دمك للشارع روح الحياة هايلك مشهودة يا فلك النجاة دمت للشباني في الفردوس زين بأبي هالخصوصية ترى بكرمك وبوسع من الشرف والعز والسمك صار مثل الكعبة طاهر حرمك صار مثل الكعبة طاهر حرمك مذ به حفت حشود الثائرين بأبي انت حد قبتك يستجع بالهدعاء وبترى بك للعلل طب وشفاء تسعى من صلبك على الحق أمنا عصمة اللاجئ ملاذ الخائفين وفوق كل هالمجد يا حر يا غيور شد الإيدك ذكرك الخالد على مر العصور انت عبر بعين كل مؤمن تثور وستبقى للهدى نعم المعين لكن الخل المدى معساجم عين انصارك يا ابن حامل حمى غربتك غربتك يا سيدي ونهر الظمى وفؤاد لك بالرمح طعين سيدي سيدي وأعظم وشد من كل بلاء من عقب ذبح الزلم حرق الخباء شرد وصف بعد عن سلب النساء شرد وصف بعد عن سلب النساء أويله أويله أويله وويلي على الغريب وويلي إلى أمواتنا وأمواتكم وروح خدمة الحسين رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها صلوات.